الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. قال ابن رسلان رحمه الله تعالى: كتاب العتق. يصح عتق من مكلف ملك، خرج بالمكلف الطفل والمجنون، وخرج بالمالك من لا يملك، اعتق ما لا يملك. صريحه عتق وتحرير وفك. لا قال أنت عتيق عتقتك، أنت حر حررتك، فككت رقبتك، هذه كلها ألفاظ صريحة. وصح بالكناية بنية منه كيا مولاي، قال السيد لعبده يا مولاي، نوى به العتق فهو عتق، أو قال لا سلطان لي عليك ونوى به العتق صار عتيقا. وعتق جزء من رقيقه سرى، عنده عبد قال له راسك حر يصير كله حر، يدك حرة كله حر، إذا اعتق جزء من العبد اعتق كل العبد. أو شركة مع غيره إن أيسر فاعتق عليه ما بقي بقيمته في الحال والمعسر قدر حصته. اثنين شركاء في عبد، فقال أحدهما نصيبي في العبد حر، نثمن النصف الثاني من العبد أو نثمن نصيب الآخر. إن وجدنا يعني المعتق الذي اعتق نصيبه يقدر على شراء الباقي، يصير العبد كله حر ويدفع لصاحبه قيمة نصيبه. وإذا ما يقدر، ما عنده سيولة نقدية واعتق نصيبه فقط، نصف الثاني ما عاده قادر عليه، ما معه شيء يشتريه، فيعتق يعني نصف العبد الذي اعتقه فقط. ومالك الأصول والفروع يعتق كالميراث والمبيع، أي من اشترى أباه أو أمه أو جده أو جدته أو ولده أو ابنه أو بنته أو ابن ابنه أو بنت ابنه ونزله، يصير حر بمجرد الشراء. أو ورث أحد أصوله أو فروعه، بمعنى أن من ملك أحد أصوله أو فروعه صار حرا بمجرد الملك. لمعتق حق الولاء وجب، ثم لمن بنفسه تعصب، أي من اعتق عبدا فله الولاء عليه، وكذلك لعصبته المتعصبين بأنفسهم. ولو مع اختلاف دين أوجبه، ولا يصح بيعه ولا الهبة. من اعتق عبدا فولاؤه لهذا المعتق حتى لو كان الدين يختلف، واحد مسلم واحد كافر، ولا يصح بيع الولاء ولا هبته.